أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقى صروف الدهر منهم باقية فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية لله درج ماجم تحت الجنادل الثاوية ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العادية في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية والدهر لا يبقى عليه الشامخة الراسية يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية أأخي فارمي محاسن الدنيا بعين قالية واعصي الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي هي دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية ما نرعوي للحادثات ولا الخطب الجارية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية إن العقول لذاهلات غافلة لاهية إن العقول عن الجنان ودورهن لساهية أفلا تبيع محلة تفنى بأخرى باقية نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي وكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية.